يولد من عينيك ملتهبا. كنا الجمان وأنت العقد يجمعنا، كالجفن لملم في أطرافه الهدبا. كنا الصغار وطيش الحرف يفتننا، حتى نثرت لنا الأقلام والكتب. كنا الصغار وطيش الحرف يفتننا، حتى نثرت لنا الأقلام والكتب. عطشان رشف ثغر الحلم أمنية فوق الطموح، فنلقى عندك السحوبا. المستحيل على كفيك أغنية خضراء تبعث في إصرارنا سبابا. المستحيل على كفيك أغنية خضراء تبعث في إصرارنا سببا. أمينة الشعر فاض الحزن وانسرابا، فدثريه بصدر الغيم لو تعبا. لا تتركي جمرة الإيحاء مطفأة، فالحرف يولد من عينيك ملتهبا. عملاقة الضوء هذا القلب مرتعب، يوم الفجيعة من أضلاعه وسبا. لما الرحيل وسدر البوح في قلق، فمن يهدهد في أعشاشه الأدبا. لما الرحيل وسدر البوح في قلق، فمن يهدهد في أعشاشه الأدبا. واليوم نطرق والأبواب موصدة، ضاق بعدك ما الفانا بما رحبا. وكان آخر ما توصينا متكأ، فهل تراه يؤدي بعض ما وجبا. وكان آخر ما توصينا متكأ، فهل تراه يؤدي بعض ما وجبا.